إنما كان مولا متبنا من قبل أبي حذيفة. ثم جرى ما ذكرناه من أمر الرسول عليه السلام لزوج أبي حذيفة بإرضاء ذلك الرجل. وهنا اختلفت أنظار الفقهاء في حكم إرضاء الكبير، هل يحرم أم لا؟ فقد اتفقوا أن الأصل أن الإرضاع المحرم لا يحرم إلا في سن الرضاعة في الحولين الكاملين، وإلى ذلك أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لا رضاعة إلا في حولين، وفي حديث آخر إلا فيما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا كناية عن الإرضاع في سن الرضاعة. هذا هو الأصل بين علماء المسلمين، اتفقوا في الجملة لا في التفصيل لما يأتي أن إرضاع الرجل الكبير بل إرضاع الطفل الكبير الذي جاوز سن الرضاعة فمهما رضع فذلك لا يؤثر في التحريم. ثم اختلفوا في قصة سالم مولى أبي حذيفة، هل هي قصة تضمنت حكما خاصا بسالم ومولاه أبي حذيفة، أم هي قصة تتعدى إلى مثلها إذا ما وقعت؟ الخلاف قديم، حيث أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن أنفسهن اختلفن، فكانت السيدة عائشة تعتبر القصة المذكورة قصة عامة شاملة لأمثالها، وكانت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرين أن القصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. ومن هذا الخلاف تسلسل الخلاف إلى الفقهاء المجتهدين إلى يومنا هذا، فتبنى جمهورهم رأي جمهور نساء الرسول، وتبنى القليل منهم رأي السيدة عائشة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب إلى أن هذه القصة لا دليل إلى اختصاصها بأشخاصها، وإنما هي عامة لما ثبت في علم أصول الفقه أن أي حكم صدر من الشارع الحكيم في شخص من أفراد الأمة كلها هو حكم يشمل كل فرد من أفرادها إلا إذا نهض الدليل الدال على تخصيص ذلك الحكم بالفرد الذي صدر من أجله. ولما لم يكن في هذه القصة ما يدل على الخصوصية اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصة عامة وشاملة في حكمها لمثيلاتها، المصورة ممكن تقع اليوم تماما، زوجان نصرانيان عاشا برهة من الزمن نصارى، وهم ليس عندهم من مثل ما عندنا من الآداب الإسلامية، فأسلما كلاهما ولهم أو للزوج أخ شقيق ومعتادين دون يعيشوا في بيت واحد، وأخ الزوج يدخل على زوجته وهي لا تتعجب منه. بعد هذا الإسلام قد يصاب الزوج نفسه بحرج من حجب زوجته عن زوجته التي هي أخ ذلك الرجل الذي لا يزال في نصرانيته، ف فهنا ممكن الآن الاستفادة من حادثة سالم مولى أبي حذيفة الذي أرضعته زوجة أبي حذيفة، فيمكن إجراء عملية الإرضاء من هذا الزوج من زوجته لأخيه، فيصبح هذا الأخ ابنا للزوجة في الرضاعة، فيكون في هذا مخرج شرعي من اللف والدوران بأمور شكلية لا تحلل الحرام شرعا. وهذا في الواقع هو إجابة غير مباشرة لسؤال السائل في آخر الورقة حينما تعرض لقصة أيوب عليه الصلاة والسلام والآية المتعلقة به، حيث قال السائل هل هذا من باب الحيل الشرعية؟ فالجواب نقول لا، شتان بين قصة سالم مولى حذيفة وبين ما يسمى بالحيل الشرعية، وقد ذكرت لكم حيلة من تلك الحيل وهو العقد على البنت لتحرم الأم فيدخل عليها بدون حجاب. هنا لم يحصل شيء إيجابي حتى يتحقق التحريم الذي يحصل عادة بالعقد الشرعي، بينما في إرضاع الكبير وإن كان الأصل أنه لا يؤثر، ولكن ما دام أن الشارع حكيم أجرى تلك القصة وأمر الزوجة بأن ترضعه، وإن تحفظت فيه وقالت إنه رجل فأجابها بأنه يعلم أنه رجل، لكن هذا حكم الله، أرضعيه تحرمي عليه. فهنا دخل شيء من لبن تلك المرأة إلى جوف هذا الرجل، فهنا في عامل مادي هذا ممكن أن يكون له تأثير في التحريم، قد يكون في قوة التأثير في تحريم الولد الرضيع من حيث الواقع، لكن يكفي أن الشارع جعل قوة التحريم من الناحية الشرعية سواء، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فليس إذن في قصة الرضاعة الكبير شيء مما يمكن أن يستروح إليه المتبنون لما يسمونه بالحيل الشرعية، لذلك فلا يجوز أن يتبادر إلى ذهن أحد أن في قصة إرضاع الكبير عند الضرورة والحاجة وفي قصة تخفيف الشارع الحكيم عن أيوب عليه السلام حينما حلف بأن يضرب 100 ضربة فأمره بأن يجمع الضربات في ضربة واحدة، هذا ليس فيه شيء من الاحتيال على الأحكام الشرعية، لأن حقيقة الاحتيال على الأحكام الشرعية هو تنفيذ النصوص الشرعية على خلاف نصها. أما تنفيذ نص سالم فهو تنفيذ النص وليس احتيالا عليه، وكذلك قصة أيوب عليه السلام هو تخفيف من الله عليه وليس احتيالا منه عليه. هذا جوابنا على هذا السؤال. نعم، كيفية الرضاعة بالنسبة للكبير؟ نحن نعرف الصغير يرضع من ثدي أمه على أساس 5 رضعات من الشعار، كيف يتم الرضاعة بالنسبة للكبير؟ إذا وضع رضع بضع قطرات من الكأس لا الكأس لا يكون مشبع هذا. لا. إيه. هذا يسمى رضع الإشباع بالنسبة للصغير كيف يكون؟ يرضع من ثدي أمه. إيه، هو بيرضع فرد صاحبي؟ ما بيرضع فرد صاحب، ما في إشكال. إذا كان الرضيع الصغير ما بيرضع رضع واحد فرد مرة وفرد صاحبي، فأولى وأولى الرجل الكبير، يعني عدة رضاعات. مباشرة لأنه سؤال الواقع كان ممكن لو كان مطلق أن يوجه عدة توجيهات، لكن لما قيدته بخمس رباط فمعناها حصرت السؤال. فالآن بدك تسأل بقى طيب خمس رباط، لكن هل تريد أن تقول هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس؟ فأنا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاه، لم تقل لنا إلينا الوسيلة. وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري أن تجي تتكشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة، فإذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولدا لها، فأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه. فإن تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي يراد تبنيه بطريقة شرعية مثل هذه، إن تحرج أن يرضع من زوجته ولو بالاختصار على النظر فقط إلى الحلمة مباشرة، فهناك طريقة أخرى بأن ينقل الحليب من ثديها إلى كأس فيشربه فيصبح بذلك ابن لها. والآن يخطر لي أن موضوع الافتتان أيضا أبعد ما يكون، لأن الإنسان الذي يخشى أن يفتتن بنظره فهاؤنا القلب عمى، فحينما هو يضع فمه على الثدي ما يستطيع أن يرى شيئا لو كان هناك شيء مكشوف، فهو سيرى هذه الثياب التي حول الثدي، فأين الفتنة هؤلاء؟ إذن المسألة بعيدة.